محاضرون ومدرسون وأساتذة ودكاترة وهم مخرفون يقررون ويسبون أهل التوحيد، يسمونهم أهل التلحيد، أهل التلحيد، ويسمون الشرك هذا، وهذا ليس بشرك، يقول يتعرضون للشرك الطواف حول القبور والدعاء والذبح، هذا شرك بدائي، ويتركون الشرك الذي يتعلق بالأشخاص وبالحكام وما أشبه ذلك. لا بد بطبعا أن يكون على علم وإلمام من هؤلاء، وليس كل من تكلم أو استطاع أن يتكلم أو استطاع أن يحاضر يكون طالب علم ويكون عنده تحقيق، فقد يكون مخرف. ولهذا حذر الإمام الشيخ محمد رحمه الله من علماء المشركين، وقال إن علماء المشركين عندهم علوم وفهوم وشبه. لا تظن أن المشرك ما يكون عنده، يكون عنده علم وشبه لكن على باطل. قال الله تعالى: فلما جاءت رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. فرحوا بما عندهم، إذا عندهم علم، علم مزيف. هناك كثير من المخرفين، كثير من المحاضرين، وكثير من الدكاترة، وكثير من المؤلفين الساحة، موجود كتب مؤلفة كثيرة ومحاضرات وأشرطة كلها تقرر الشرك بالله، وتقرر أن الشرك بالله ليس شرك، أن دعاء الموتى والذبح لهم والنذر لهم ليس من الشرك يقول. ويقررون أيضا مذهب الصوفية. فلا بد لطالب العلم أن يكون على حذر، ولا بد أن يدرس العلم الشرعي من معادنه ومنابعه الصافية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويدرس على أهل العلم المعتبرين، أهل السنة والجماعة، أهل الحق الذين يثقون بهم. إن هذا العلم دين، فخذوا فانظروا عمن تأخذون دينكم. ما تطلب العلم على من هب ودب، لا، اختار أهل العلم العارفين بالله، أهل الشريعة الواقفين عند كتاب الله وسنة رسوله، الذين يأخذون بكتاب كتاب الله وسنة رسوله وبأقوال سلف الأمة وأئمته. الصحابة والتابعون هم أفضل الناس، وهم أعلم الناس بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فالذي قرره السلف والصحابة والتابعون والعلماء والأئمة من كتاب الله وسنة رسوله هو الحق. وإليك وبنيات الطريق، إياك وبنيات الطريق أن تنحرف. فما أكثر المنحرفين، وما أكثر دعاة الضلال، وما أكثر المخرفين من المؤلفين ومن المحاضرين ومن الدكاترة ومن المدرسين في الجامعات وفي الأندية، في الندوات، في الأمكنة العامة، وفي الأشرطة، وفي كل مكان. فاحذركم على حذر، وخذ دينك عمن تثق به، وادرس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وخذ العقيدة الصحيحة الصافية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والعلم إنما يأخذ من أفواه العلماء، ما يكفي كل إنسان طالب علم أنه يطلب علم على الكتب فقط، لا، ولم يكن هناك طالب علم أو عالم من الكتب أبدا. العلماء، كل العلماء والأئمة لهم مشايخ يأخذون العلم عنهم، وجلسة واحدة تجلسها مع المشايخ تعدل ساعات طويلة وأيام طويلة تقرأها بنفسك من الكتب. وهذا شيء مرفوض مجرب، وجربناه وعرفناه، درسنا على مشايخنا وجربنا هذا وعرفنا هذا، ولا سيما دروس المساجد فإن فيها خير وبركة، بعيد عن النيات والمقاصد الأخرى. فالإنسان يأتي المسجد إذا أخلص النية وأصلح النية فهو على خير عظيم، الملائكة تحفه وتدعو له، وهو في روضة من رياض الجنة. وهو لا، إذا صدق مع الله وحسن النية لا يقصد شيئا، لا يقصد شهادة ولا راتب ولا مكافأة ولا شيء. فالدروس التي تكون في المسجد فيها بركة وفيها خير، وكذلك إذا الدروس في الجامعات وفي الكليات على حسب نية الإنسان، فيها خير وفيها بركة. لكن كون الإنسان يأتي المسجد عن طواعي واختيار وعن إخلاص وعن نية، هذا له تأثيره، وله تأثيره على الشخص وعلى استفادته على حسب نيته وعلى حسب قصده وعلى حسب حرصه. وفق الله جميع لطاعته. وهذا يقول فضيلة شيخنا: مسألة الرؤية وما يدور حولها من نزاع، نرجو إلقاء الضوء حول إثبات هذه المسألة العظيمة. نعم، مسألة الرؤية من المسائل العظيمة التي اشتد النزاع فيها، وكذلك مسألة الاستواء، مسألة المعية والقرب، كلها تحتاج إلى وقت طويل، تحتاج إلى دروس حتى يبين الحق فيها ويبين مواقف أهل البدع. والخلاصة أن أهل الحق يثبتون رؤية الله في الآخرة، وأن الله يرى في الآخرة، وأما أهل البدع المعتزلة والجهمية فيقولون الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، وينكرون الرؤية يقول الرؤية يلزم منها الجهة، يعني المرئي يكون في جهة والله ليس له جهة، وينكرون العلو والرؤية. أما الأشاعرة فإنهم يثبتون الرؤية وينكرون الجهة، صاروا مذبذبين. يقول إن الله يرى، لكن أين يرى؟ من فوق؟ يقول لا. من تحت؟ لا. أمام؟ لا. خلف؟ لا. يمين؟ لا. شمال؟ لا. أين يرى؟ يقول لا، لا في جهة يرى، لا ما في جهة. هذا غير معقول، غير متصور، صاروا مذبذبين. ولهذا تسلط عليهم المعتزلة وقالوا يجب عليكم أن تثبتوا الجهة فتكونوا أعداء لنا مثل حشويان السنة، أو تنفوا الرؤية فتكونوا أصدقاء لنا من جميع. أما تلقون هكذا مذبذبين رؤية بدون جهة، هذا غير معقول غير متصور. المقصود أن الرؤية، إثبات الرؤية هذه من العلامة الفارقة بين أهل السنة وأهل البدعة، فمن أثبتها فهو من أهل السنة، ومن أنكرها فهو من أهل البدعة. نعم. وهذا يقول فضيلة شيخنا حفظه الله: نرجو منكم ذكر بعض المراجع التي تبين مذهب أهل السنة في المعتقد وتبين مذاهب أهل البدع وترد عليها. المراجع موجودة كثيرة على العموم، كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكتب العلامة ابن القيم، مجموع الفتاوي الأجزاء الأولى، وكذلك رسالة العقيدة الواسطية، هي رسالة عظيمة مختصرة، أنصح بقراءتها ودراستها. ثم الحموية، ثم التدمرية، وكذلك الطحاوية وشرحها، وكذلك ما كتبه العلماء قديما، توحيد ابن خزيمة وغيرها، كتب العلماء قدامى الكتب في الإيمان، وكتب في التوحيد، في توحيد العبادة، كتب الإمام المجدد الشيخ محمد بن وهاب رحمه الله، وكتب أئمة الدعوة أنصح بقراءتها كثيرا، كتاب توحيد الذي حق الله على العبيد، كشف الشبهات، والرسائل المتعددة، رسائل أئمة الدعوة والدرر السنية، وكذلك الرسائل الكثيرة، شرح كتاب التوحيد في سير العزيز الحبيب وفتح المجيد، كتابان عظيمان، والكتب كثيرة من طلبها وجدها. نعم. وهذه دعوة شيخنا بإقامة درس في شرح العقيدة الطحاوية في هذا المسجد بعد انتهاء الدورة، يقول: فقد وجدنا الفائدة الكبيرة منكم حفظكم الله وبارك في علمكم. أي مثل ما سبق، الطحاوية تحتاج إلى وقت، والمشايخ كثيرون الحمد لله، وأنا لا يشق علي أن أتي، لأني في الشرق وهنا في الغرب، وشتان بين مشرق ومغربي، هذا يشق علي، يأخذ علي وقت كثير، والمشايخ الموجودين هنا كثير وهم كثر، والاستفادة منهم أكثر، فيهم بركة إن شاء الله. نعم. وهذا يقول: هل الجهمية والمعتزلة والأشاعرة يعترفون بأسمائهم؟ بأسمائهم هم؟ نعم. نعم يعترفون بأسمائهم، هذا معروف، يعني تقول إنه يناقشون بهذا، كيف يعترفون بأسماء ولا يعترفون بأسماء الله وصفاته؟ نعم. لهم شبهة، يقولون إن الله ليس كمثله شيء، وهذا يلزم من التشبيه، فإذا كان المخلوق له أسماء وصفات والخالق له أسماء وصفات، شابه الخالق والمخلوق، والله ليس كمثله شيء. قصده يا شيخ، قصده يعني هو جهمي أو هو معتزلي كذا، يعني يعترف أنه جهمي أو أنه معتزلي؟ معتزلة قد يعترف وقد لا يعترف، قد يعترف لكن كونه تابع للجهم وكونه أخذ عنه، قد يعترف لكن ويعلم أن أهل السنة يسمون بهذا، لكن قد لا يرضى بهذا، لكن هو يوافق على أنه على المذهب، المذهب يوافق، لكن تسمية شيء آخر، المذهب يوافق يكونه يسمى بهذا، قد لا يوافق في بعض المواضع إذا كان بين أهل السنة والجماعة، وقد يوافق إذا كان لم يكن عندهم. نعم. يعني على حسب حالهم، حسب أحوالهم، ونظر في أحوالهم. نعم. وفي ختام هذا الدرس نسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجزيك عنا يا شيخنا خيرا ما جزى شيخا عن تلاميذه، وأن يكتب خطواتك، وأن يقيل عثراتك، وأن يرفع درجاتك في المهديين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحياتي إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.